فالمعنى واحد الفلوسي وقفلت قرصا لتسديد السكن حيث أن البنك يأخذ عمولة على هذا الصرف ومحكم الزمن وأيضا راتب أن هذا البنك تحصل من تحصل من العمولة التي يحصلها البنك على المبالغ المقروضة بعض العملاء ومحكم الزمن ومحكم الراتب من هذا البنك أما الشيء لا يجوز عليك أن ترد فقط فلا زال الحق بزيادة وأما لو ربطت من هذا البنك فكيف معرض على هذا الربا أنت تأخذ راتبا فالبنك فيها طيب الرتب وجهات واجهة بيان وليس ترى أن هذا لا يجوز ولا غير أما كونه فعلا لا يجوز لا يجوز وما حقه من أجل الفائدة من أجل أجره في أخذ فائدة لا يجوز لا يجوز إلا كافر ما كان عندك مثلا كتصميم هذا التوكل لا يجوز لا يجوز لا يجوز